إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن يتابع معنا هذا الحديث حيث سارت بنا الخطب إلى الكلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كنا نتكلم في منزلة الفرار إلى الله تعالى، وإذ كان هو صلى الله عليه وسلم سبب كل خير. وذكرنا وكانت هذه الخطب مما يتعلق بحقوقه هو صلى الله عليه وسلم، بعد أن تكلمنا على ما يتعلق بعظيم قدره عند الله جل وعلا. فلما علمنا عظمة قدره وارتفاع منزلته صلوات الله وسلامه عليه، كان لزاما أن نعرف الحقوق التي وجبها الله تعالى على الناس جميعا بالنسبة له والمؤمنين خصوصا. فذكرنا مما ذكرنا في حقوقه صلى الله عليه وسلم، إذ ابتدأنا بمعكوس القول كما يقولون، ابتدأنا بلزوم محبته صلى الله عليه وسلم، إذ محبته صلوات الله وسلامه عليه يظهر فيها تلك الأحوال التي تنبني عليها من طاعته و من اتباع تعاليمه ومن التزام سنته صلوات الله وسلامه عليه والاقتداء بهديه، وفي نفس الوقت كذلك أن يكون أحب إليه مما سواهما من كل شيء. فتكلمنا حينئذ على بعد لزوم محبته، تكلمنا على وجوب تعظيمه وتوقيره كما وقره الله تعالى وعظمه، وأن كان ذلك ليس في طاقة البشر كما تكلمنا. واليوم نستكمل شيئا الذي كان ينبغي البداية به، وهو وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وجوب طاعته ووجوب الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. وجوب الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه هذا يتعلق بكل أحد، وهو بين أمرين: أمر بلزوم الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه جاءت في سياق الكلام على أهل الكتاب وعلى قصة موسى بالذات، وبينت أنه لا يؤمن أحد ولا يكون مؤمنا سواء آمن بأحد من الرسل من قبل أو لا إلا أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق اسم الإيمان على أحد إلا أن يكون مؤمنا به صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن اسم الإسلام كما تعلمون. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإذا كان الإيمان به لازما فكذلك العكس. لذلك أقول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذه قضية، إذن قضية كما يقول العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني فارق بين الحق والباطل والإيمان والكفر صلوات الله وسلامه عليه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد لا يكون الإيمان والعمل الصالح أبدا نجاة إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، كما تسمعون في هذه القضايا اليوم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل، من لم يؤمن بالنبي تبع الباطل، وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وإن الإيمان به صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته، وأن الله تعالى أرسله إلى الناس صلى الله عليه وسلم، والتصديق بكل ما جاء به وقاله صلوات الله وسلامه عليه. ولابد أن ينعقد القلب مع اللسان في الإيمان بذلك، لابد أن تتطابق، أن يتطابق اعتقاد القلب مع الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وإلا إن اختلف ذلك، يعني لم يؤمن بقلبه وأمن باللسانه كما يفعل كثير من الناس اليوم، فذلك هو النفاق الذي يودي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. يصرحون بالإيمان وهم يخفون الكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بدينه إلى آخر هذه الأمور التي بيّن الله تعالى أن أصحابها مهما ذكروا بأنهم مؤمنين بأنهم مؤمنون فهم في الدرك الأسفل من النار. وإن كان ينبغي أن نعلم أن النطق باللسان يحفظ أموالهم وأعراضهم، بمعنى أنه إذا نطق بلسانه وأسلم يعصم ماله ودمه، وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر. هذا إذا لم يظهر أي شيء يتعلق بكفر. فإذا كان يخفي كفره ويظهر إيمانه تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ يعني أنهم لا يطالبون بأن يفتشوا في قلوب الناس ليعلموا إيمانهم من كفرهم، وإنما تجري الأحكام على الظاهر. أما إن أظهروا كفرا فله حكم آخر ينبغي أن يتعلق بأهل العلم وأن يتعلق بقاضي المسلمين. وجوب طاعته إذن كما تسمعون، وجوب الإيمان به كما تسمعون، فارق بين أهل الكفر وأهل الإيمان. يترتب على هذا أن من وجوب طاعته كما ذكرنا هو تصديقه في كل ما جاء به، وأن يتطابق اللسان والقلب في الإيمان، وأن يكون هذا التصديق كما ذكرنا ينبني عليه بعد الشهادتين أن يقوم بكل ما أمره به صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عن كل ما نهاه عنه، وأن يلزم اتباعه والتزام سنته وهديه في الظاهر والباطن كما بينا. لذلك مما وجب في طاعته ولزم الإيمان به في الإيمان به وتصديقه هو وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. يعني مما قال المولى في لزوم الإيمان به وجوب طاعته صلوات الله وسلامه عليه. وطاعته أول الأمر من طاعة الله تعالى. كلام الأول كان وجوب الإيمان، والتالي المتعلق بهذا الإيمان في الظاهر والباطن أنه يجب طاعته صلوات الله وسلامه عليه. وطاعته هذه صلوات الله وسلامه عليه الأول فيها هو قوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وإن كان التولي هنا على حسب درجات التولي عن طاعته صلوات الله وسلامه عليه، لذلك جاء التدرج في هذه المسألة ليبين أن ترك طاعته يمكن أن يصل إلى الكفر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، تخويفا للمؤمنين أنهم إن تمادوا في ذلك يمكن أن يصل بهم ذلك. لذلك الله تعالى بيّن هذه في لفظ المعصية التي هي ليست كفرا ولا شيء، ومع ذلك قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهي المعصية التي هي كفر في هذه الآية، ولكن عبر بلفظ المعصية ليخاف المؤمنون من أن المعصية واستسهالها واسترسال النفس معها هذه مشكلة، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى في حقوق النبي الأولى صلى الله عليه وسلم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا يبين للمؤمنين هذا المعنى الخطر في أنه التولي أو المعصية يمكن أن تقوده إلى ذلك، فلا يستصغر المؤمن معصية أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت، ولا يستصغر أبدا شيئا يخالف فيه أمره صلى الله عليه وسلم كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، هذه في الطاعة. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهي حالتنا التي نحن فيها اليوم، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ثم يأتي الكلام ليقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يلزم طاعة بمعنى الطاعة، سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله من حمده، ليس سمع الله تعالى يسمع كل أحد. لذلك السمع هنا كما ذكرنا في اسمه السميع بمعنى الإجابة والطاعة. لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذا السمع الطبيعي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، سمعوا نعم كلامه وهم لا يسمعون، يعني وهم لا يطيعون ولا يستجيبون. يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أراد أن يطيع فليطع، ومن لم يرد كل على حسب هواه وحاله ومزاجه. كلا. لذلك قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلزوم طاعته إذن كما يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يقول سبحانه وتعالى الآية التي قلنا: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قد بينا فيما مضى كانت إشارة إلى هذه المعاني، أن طاعة الرسول هنا عندما يقول أطيع الله ورسوله يعني أن طاعة الله ورسوله واحدة، يعني الله ورسوله هم واحد. أطيع الله وأطيع الرسول لا بد أن يعلم المرء أن طاعة الرسول قائمة برأسها معه. لذلك يقول: وأطيع الرسول، هذه عاقبة طاعة النبي لأمرين، والثالث والعاقبة الثالثة يقول: أطيعوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبين أن طاعته هو منفردة ولم يأتي بها قرآن واجبة كطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، كما قال الله: ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وكما يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعته إذن كما تسمع هي طاعة الله، وهي طاعة واحدة، وهي طاعة له مستقلة، ثم هي طاعة منفردة حتى ولو لم يأتي بها كلام الله تعالى. وسنذكر الحديث إن شاء الله في سياق الكلام. لذلك وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم على أهل الإيمان لا كلام فيها، لا يمكن أبدا لأهل الإيمان أن يسمعوا هذا الكلام: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. والأمر الثاني في وجوب طاعته كما ذكر الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وآله وسلم. فبين أن طاعته منفردة سبيل للهداية، أن طاعته منفردة سبيل للرحمة: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد بينها في الآية الأخرى: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فبين أن المقصود هنا هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول، لأن طاعة الله تعالى لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أمرك أو نهاك إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بينها منفردا، قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، مع أنه في الآية الأولى قال: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فبين أن الطاعة، أن الرحمة في طاعته هو صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن تعرف طاعة الله تعالى إلا من خلال طاعته واتباع أمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين العاقبة كما ذكرنا، وهي في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا كانت تلك الآيات كما تسمعون في لزوم طاعته، فقد ذكر الله تعالى العكس وخوف به وشدد عليه وأنكر على من خالفه وتوعده توعدا شديدا. فإن مخالفة أمره كما يقول العلماء، مخالفة أمره تدخل في الضلال والبدعة، كما قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ومن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تعرف معصية الله إلا عن طريقه سبحانه، إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العكس كما نقول، إذا كان لزوم طاعته ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي ينبغي، شدد كذلك في المخالفة. وانظر إلى الحالة السيئة التي نحن فيها تبينها الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، ترون الفتن التي لا حصر لها في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم. وانظروا إلى محل بغيرنا يوشك أن يحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، الله تعالى لا يقدر ذلك، أن يحل بهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والعذاب وما يحدث في ذلك، وهو ما يشاهده المرء حوله في نفسه وفي الناس من تلك الفتن التي مردها كلها إلى مخالفته صلى الله عليه وسلم ومعصيته. والآية الثانية التي تبين ذلك في المخالفة في قوله سبحانه وتعالى، كما تسمعون أنا لا أشرح الآيات إنما نمر عليها، وهي في قوله سبحانه وتعالى كذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن مشققة الرسول أن تكون في شق وهو في شق أن يقول فلا تسمع لقوله بل أن تقول فيكون معه ناس يسمعون وأنت في الجانب الآخر الذي لا يسمع ولا يطيع، وإن طاع يطيع على هواه وإن فرط يفرط على هواه كذلك، وما ينبغي أن يرى فيه نفسه أو أهله أو ماله أو جاهه أو سلطانه أو وجاهته أو غير ذلك. لذلك قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إذن هي مشاققة له صلى الله عليه وسلم أن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفته كما تسمع شديدة. لذلك قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. علمت إذن أن في طاعته الرحمة والهداية ومرافقة الصالحين، علمت أن في مخالفته الفتنة والضلال وفي مخالفته العذاب في الدنيا والآخرة، وأنه ما كان لأحد أن يخالفه في صغير ولا كبير. لذلك يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو القاضي عليهم والحكم صلى الله عليه وسلم على أقوالهم وأفعالهم في الظاهر والباطن بينهم وبين ربهم وبينهم وبين بقية الخلق في كل تصرفاتهم، ليس لهم إلا أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا سنته وأن يهتدوا بهديه وأن يلتزموا تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يزال كلامه في لزوم طاعته بعد الإيمان به صلى الله عليه وسلم والحذر والخطر في مخالفته، ودخل فيها بالتبع الكلام على لزوم اتباع هديه والاقتداء بسنته، وأن ذلك كان دأب الصالحين السالفين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك قال كما ذكرنا الآية التي وقفنا عليها فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الثلاثة، أن تحكيمك في الظاهر والباطن للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تجد غضاضة أبدا في أن يقول لك افعل وانهى وانتهي عن كذا وافعل كذا، أن تجد غضاضة في أن لا تفعل في أن تفعل أو في أن لا تفعل، بل لا يجد في نفسه أبدا حرج يقول كيف أفعل وهذه يحدث فيها كذا ويمكن أن يجرك أن يجري كذا وأن يقع كذا. لا يجد في نفسه حرجا أبدا مما قضي ويسلم تسليما. هذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به. هؤلاء الذين يكونون على مثل هذا الحال أولئك هم المهتدون، عسى أن يكونوا من المهتدين، كما ذكر الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الأولى إذن في لزوم اتباع. ثم بيّن المولى سبحانه وتعالى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سبيل للهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهؤلاء السائلون عن الهداية الذين يسألون عن هداية الله تعالى وأنهم لماذا لا يستقيمون على هدايته ولا يثبتون على طريقه وإن مشوا شيئا رجعوا أشياء، وأنهم مترددون متحيرون، في نفس الوقت حزانا على ما هم فيه من أحوال سيئة. الله تبارك وتعالى يبين ذلك: وإن تطيعوه تهتدوا. فإن رفعت راية طاعته في كل صغيرة وكبيرة والتزام سنته دل ذلك على هذين الأمرين، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذه هي الفاصل بين محبيه ومن التزموا طاعته واتبعوا تعاليمه واهتدوا بهديه واستنوا بسنته وتأدبوا بآدابه صلى الله عليه وسلم، وبين غيرهم. تلك الفارقة في محبة الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك بين هذا المعنى تبيينا واضحا في لزوم اتباعه والاقتداء به والاستنان بسنته. يقول المولى سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية تعريض بالمشركين والمنافقين في المدينة في غزوة الأحزاب، أنهم ليسوا على هذه الحال الحسنة التي بيّنها الله تعالى، وإنما الحال الحسنة هي التي كان عليها المؤمنون الصابرون الثابتون مع النبي في الأحزاب صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفر والمشركين واليهود وغيرهم. لذلك قال تعالى، وانظر في هذه الآية الجميلة، يقول فيها العلماء يسمونه التجريد للمبالغة، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لقد كان لكم في ذاته هو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، يعني كل شيء يتعلق بذاته لكم فيه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. هو بذاته هكذا هو القدوة التي تقتدي بها في أوامره ونواهيه، وفي صبره وثباته وأخلاقه، في أدبه وآدابه، في كل ما يتعلق بأحواله المشرفة صغيرة كانت أو كبيرة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم فيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تبين تمام الاتباع للنبي والاهتداء بهدي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأسوة والقدوة التي هي سبيل النجاة يوم القيامة، لأنهم أقربه منه صلى الله عليه وسلم مجلسا، أولئك المحبون له المقتدون بسنته الملتزمون بهديه صلوات الله وسلامه عليه، السائرون على دربه، الثابتون الصابرون الصامدون على تلك السنة المتمسكون بها، كما قال: فعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لذلك ذكر ذلك في الاتباع: من رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي مقابلها: فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يأتي المتفلسفون الذين بشر بهم النبي من قديم، ليس على سبيل البشرى، على سبيل الاستهزاء في البشارة، زي يبشر المنافقين هكذا، يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يبينه المعنى الأول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أن سنته صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله تعالى بها له صلوات الله وسلامه عليه، وليس شيئا من عند نفسه، ولا يمكن أن يقول شيئا من عند نفسه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وتين هذا عرق الحياة يعني الذي واصل إلى القلب. ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، وإنه لتذكرة للمتقين. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه. وإن نطق عن شيء من اجتهاده صلى الله عليه وسلم لعل له مكانا آخر نذكره فيه إن شاء الله تعالى. وما نطق عن اجتهاد منه يريد به الخير والحق ويريد به وجه الله، ولكن الله تبارك وتعالى له ترتيب آخر، لابد وأن ينزل الوحي ليبين له مراد الله تعالى الذي ينبغي أن يكون عليه. وإن كان وجهة نظره خير واجتهاده خير وصواب لأمته، إلا أن ما عند الله هو الأولى الذي ينبغي أن يسير عليه، فلا يتركه الوحي حتى ينزل ليصحح له ذلك المراد من مراد الله تعالى. وما ينطق عن الهوى، ذلك يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أركاته، عادي يهجص ويقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكان ذلك عمل الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه يقول ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخره، يقول: ما كنت لأترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إني أخشى إن تركت شيئا كان يفعله أن أزيغ أن أضل يترك شيئا. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعونه فيما ليس من أمر ولا نهي. وجد ابن عمر يدور بناقته في مكان ما، قالوا: ماذا تفعل؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في هذا المكان ويفعل ذلك بناقتي فأنا أفعله، صلى الله عليه وسلم. وأحوال في ذلك كثيرة رضي الله عنهم. لذلك مجدهم الحق سبحانه وتعالى، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني من الصحابة ومن بعدهم. إذن كل الصحابة داخلين فيها، كل الصحابة داخلون فيها. والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لذلك هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه القضية إذن من قضايا المهمة الفارقة بين محبة النبي وتوقيره وتعظيمه، ومحبة الله وتوقيره وتعظيمه، وبين غير ذلك من الأخلاق السيئة التي نحن فيها، أو التي تبين عدم الخوف من الله وحده، أو الرجاء فيه وحده، أو طلب محبته أو رضوانه أو الرضا سبحانه وتعالى عنهم، أو طلب مرافقة الصالحين، أو طلب الهداية، أو طلب البعد عن الضلال والمعصية. كل ذلك هو الفارق بين أولئك وأولئك. لذلك كان لزاما على أهل الإيمان أن ينظروا فيما هم فيه من وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم في الصغير وفي الكبير، وأن يتلمسوا رضوانه صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا إلى مواقع محبته صلوات الله وسلامه عليه، بل أن ينظروا إلى كل موقع كان فيه يفعلون مثل ما كان يفعل ويقولون مثل ما كان يقول. وتلك سيرته وهديه التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون ليكون لهم هذا السبيل من رضا الله تعالى في الدنيا والآخرة، وليخرجوا من الفتنة والضلال الذي توعد الله تعالى به، وليخرجوا كذلك السامع المتكلم من عذاب الله تعالى وبغضه وسخطه الذي حل